لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم الله أكبر آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن سيدنا

وما تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله محمد رسول الله والذين معه أشد وعلى الكفار رحمة فضلا من الله ورضوانا سيماه في وجوههم أثر السجود ذا محمد رسول الله. ايوه يابا كمان يابا محمد رسول محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء متمكن ربنا يزيدك عم الشيخ محمود يا رب محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء واحد الله لا اله الا الله تراهم ركعا يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها Ooh. أشد خلقنا من السماء رفع سمكها فسواها أخرج منها ما رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الرحمن الرحيم إن في ذلك يسألونك عن الساعة Yeah. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق لله خلق اقرأ وربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى Thank you. رضيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرهيت إن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله العظيم الفاتحة.